أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. واثقة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. كل ثم من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيلون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. الإذاعة البريطانية